بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 17. موضوع حلقة اليوم المحكم في قضية الإيمان، المحكم في قضية الإيمان. تعلمون أن الإيمان أول واجب على المكلفين، وأول ما يدعى إليه الناس من أمور الدين، شرط في صحة جميع الطاعات، شرط في قبول جميع العبادات. كما لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل عبادة بغير إيمان. إذا القضية بهذه الخطورة تحتاج إلى تحرير القواطع والمحكمات المتعلقة بها. أول قاعدة في هذا أن الألفاظ والأسماء والمصطلحات الشرعية يرجع في تحرير معناها وفي ضبط مدلولها إلى الكتاب والسنة والآثار. فكلمة الإيمان كلمة شرعية، وكلمة الكفر كلمة شرعية. هذه المصطلحات الشرعية يرجع في تحريرها في بيان مدلولها ومضمونها إلى الكتاب والسنة، إلى القرآن الكريم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا أحد أعلم بمراد الله من الله عز وجل، فأعلى تفسير للقرآن تفسير القرآن بالقرآن. لا أحد أعلم بمراد الله تعالى بعد الله تعالى إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أعلم البشر بمراد الله من كلماته ومن آياته. فتفسير الألفاظ الشرعية والمصطلحات القرآنية ببيان النبي صلى الله عليه وسلم هذا أوثق بيان وأعظم تفسير. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: مما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها أو ما يراد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، لم نحتاج بعد هذا إلى الاستدلال لا بأقوال أهل اللغة ولا بأقوال غيرهم. القول ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة الثانية أن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل. الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل. الإيمان يعني حقيقة شرعية في غاية الوضوح، فهي مرادفة لكلمة الدين. فكما يقولون الدين قول وعمل، يقولون الإيمان قول وعمل. لكن ما هو المقصود بالقول وما هو المقصود بالعمل؟ القول قول القلب وعمل القلب. والقلب له عمل؟ أي وله عمل. طب ما هو قول القلب وما هو عمل القلب؟ نعم، قال قول القلب التصديق، وعمل القلب المحبة، الإخبات، الإنابة، الرجاء. هذه أعمال القلوب. فقد يوجد قول القلب ولا يوجد عمله. إذا جاءك المنافقون قالوا إن نشهد إنك لرسول الله، هذا قول اللسان، لكن بعضهم قد يعرف بقلبه أنه لا إله إلا الله لكن لا يخبت قلبه لذلك. أضرب لك مثال، أبو طالب كان يعلم أن دين محمد خير أديان البرية، كان يعلم أن ابن أخيه لم يجذب قط، وهو القائل لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول البواطل، وهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هو عنده قول القلب لكن ليس عنده عمل القلب، لم يخبت، لم يبرأ من الكفر، لم يدخل في الإسلام، فكان إقراره إقرارا خبريا وليس إقرارا انقياديا يقصد به الإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام. يبقى القلب له قول التصديق، عمل المحبة والإخبات والإنابة ونحو ذلك، وبعد هذا قول اللسان الإقرار لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة، وعمل الجوارح الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر شرائع الدين. المعنى ده حقيقة مستقرة عند السلف الصالح. البخاري رحمه الله يقول لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أن أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أن أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا المعنى أصبح من المعلوم من مقالات السلف بالضرورة. الحقيقة الثالثة أن أصل الإيمان تصديق الخبر والانقياد للشرع، فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت له عقد الإسلام. من لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت له عقد الإسلام. ومن أجل هذا لما جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نشهد إنك لرسول الله، لم يكونوا بذلك مسلمين، لأنهم قالوا هذا على سبيل الإخبار عما في نفوسهم، إقرار خبري وليس إقرار انقيادي. والله جل وعلا قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل هذه المعرفة نقلتهم من كفر إلى إيمان؟ لا. نقلتهم من شرك إلى توحيد؟ لا. الله جل جلاله قال عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فاستيقان الأنفس، الاستيقان الخبر المعرفي فقط الذي لا ينشئ إخباتا ولا يقود إلى براءة من كفر أو دخول في الإسلام، هذا زيادة حج على أصحابه وزيادة عذاب لهم، لأنهم جحدوا وهم يعلمون، لأنهم كفروا وهم يعلمون. من لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد. النبي عندما سمع من اليهود أنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله لم يثبت لهم بذلك إسلاما، إنما قال نعم فلما لا تتبعوني إذا أنتم تشهدون أني رسول الله، لماذا لا تتبعوني؟ فقالوا نخاف قومنا يهود. أنت كويس لكن إحنا ما نقدرش نتبعك. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. إذن العلم النظري والإخبار عن هذا العلم النظري ليس بإيمان منجل عند الله، حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد. وضربنا مثال بأبي طالب الذي قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه جل جلاله. من الحقائق أيضا أن التولي عن الحكم بالشريعة كالتكذيب بها، وكلاهما كفر أكبر. إذا كان أصل الإيمان تصديق الخبر والانقياد للشرع، فإن أصول الكفر أيضا إما التكذيب وإما الإباء. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. الكفر قد يكون تكذيبا وقد يكون إباء واستكبارا. إبليس لم يكن منه تكذيب، لأن الله لم يرسل إليه رسولا يأمره أن يسجد لآدم فكذب الرسول، بل باشره بالخطاب مباشرة: اسجدوا لآدم، بغير واسطة. ومن ثم قال: إلا إبليس أبى. مش إلا إبليس كذب، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فكان كفره كفر إباء واستكبار. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأحتنكن ذريته إلا قليلا؟ قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. من رد على الله أمرا يعلم أن الله أمر به، ومن رد على رسول الله أمرا يعلم أن رسول الله قد أمر به وهو في مقام البلاغ عن ربه جل وعلا، هذا الأمر في باب الخروج من الملة لا يختلف عن باب التكذيب. يعني هؤلاء طغاة العلمانيين الذين يطعنون في الأحكام الشرعية، يطعنون في العقوبات الشرعية، يقولون إنها همجية، إنها بربرية، إنها ردة حضارية. فهؤلاء إنما يقعون بهذه التصريحات في أقوال كفرية كفرا أكبر، وإن ظلوا يقولون إنهم يشهدون لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة. رد الأحكام الشرعية كالتكذيب بها. إن إبليس استحق لعنة الخلد ونار الأبد لأنه رد على الله أمرا واحدا أن يسجد لآدم، فأبى واستكبر وكان من الكافرين، فقيل له: اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فكيف بمن يردون على الله أحكامه كلها، ما تعلق منها بالدولة، ما تعلق منها بالعقوبات، ما تعلق منها بالمعاملات؟ فكأن هؤلاء إن آمنوا بالله خالقا لم يؤمنوا بالله هاديا ولا آمرا ولا ناهيا. والله جل جلاله يقول: ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وخليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم يقول الذي خلقني فهو يهدين. وكليم الله موسى سأله فرعون قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، الخلق كله لله، الله خالق كل شيء، الأمر كله لله. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. هما كلمتان جمع كل شيء، جمعتا كل شيء، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. حتى قال ابن عباس من بقي له شيء فليأخذ. ألا له الخلق والأمر، الخلق كله لله، الأمر كله لله، فمن بقي له شيء فليأخذه، فمن بقي له شيء فليأخذه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله في الحديث عن حلقة اليوم، وإن شاء الله نتابع في حلقات الغد وما بعده بإذن الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.